نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نلتقي بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الذي يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا معالي الدكتور. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية حفظكم الله، أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة، رمز لاسمه بأبو كمال من الدمام، يقول: زوجتي شديدة الغيرة مما كان له أكبر الأثر في تكدير صفو حياتنا، بل كادت تهدم بيتنا بسبب سوء الظن، فهل من نصيحة لها ولغيرها وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الغيرة من طبع النساء، ولا تكاد تجد امرأة إلا وعندها شيء من الغيرة، لكن البعض منهن ربما أفرط في ذلك، ولربما جرت الغيرة الشديدة عليها وبالا وعلى زوجها كذلك. وبعض الأخوات وفقني الله وإياهن إلى طريق الرشاد يبالغن في هذا الأمر، ولربما تابعنا الزوج في كل حركاته وسكناته، وإذا التفت يمينا أو يسارا ظنت الواحدة منهن أن زوجها ينظر إلى الأخريات، وإذا تحدث بحديث عادي ربما لم يقصده فسرته تفسيرا سيئا وأدخلت الاضطراب والقلق عليها وعلى زوجها كما في سؤال السائل. ومع أن هذه طبيعة بشرية، والمرأة قد لا تستطيع أن تتخلص من ذلك تخلصا كليا، لكن نصيحتي لكل امرأة ألا تبالغ في هذا الأمر، وألا تدخل عليها وعلى زوجها الهم والغم وتثير المشاكل لأدنى سبب، وعليها أن تحسن الظن بزوجها وأن تحمل ما يصدر منه على المحمل الحسن، وأن تعتمد على الله عز وجل، وما كتب الله فإنه سيقع. أكثر الأخوات الإفراط في الغيرة هي من باب الخوف من أن يتزوج عليها زوجها، فإن كان الله قد كتب أنه سيتزوج فسيتزوج سواء بالغت في الغيرة أو لم تبالغ. ثم إن الزواج بالثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة هو حق للزوج، نعم عليه إذا تزوج أن يحسن العشرة وأن يكون تعامله تعاملا وفق ما تقتضيه قواعد الشريعة، فيقيم العدل ويحسن إلى كل واحدة، لكن ما أدري لماذا البعض من الأخوات تقف موقفا رافضا من التزوج بأخرى، مع أن هذا الزواج ربما كان خيرا عليها. ولعل السبب في أن كثيرا من الأخوات يرفضن الزواج من الثانية وما بعدها ما يقع من كثير من الأزواج الذين يعجلون، فالمسؤولية تقع في المقام الأول على الأزواج، حيث أن الكثيرين من الذين يتزوجون إذا تزوج الثانية قلب ظهر المجند الأولى وكأنها لم تعد زوجة له، فيظلمها ويهضمها الكثير من حقوقها. ولا شك أن ذلك خطأ كبير، بل هو ضرب من أضرب الإجرام. فعلى الإنسان إذا تزوج أن ينزل المنزلة الأولى، ينزل الزوجة الأولى المنزلة اللائقة بها، وأن يهتم بها اهتمامه بها في أول حياته، وأن يجعل لها مكانا متميزا في نفسه، بل يحاول تعويضها عما فات منها. لا شك أن ما يفعله بعض الأزواج هو الذي دفع الكثير من الأخوات إلى أن يقفن موقف الرافض للتعدد، وأن يغرن غيرة شديدة على أزواجهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم تتبع الرخص جزاكم الله خيرا؟ الله عز وجل قد رفق بعباده ورخص لهم في ترك بعض الواجبات لأسباب خاصة، كما في حالة المرض والسفر فرخص بالفطر ورخص بالجمع وبالقصر وبالمسح ثلاثة أيام في السفر، إلى آخر الرخص المعروفة المشهورة. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، والرخص نعمة أنعم الله بها على عباده، وعلى الإنسان أن يأخذ بالرخص. لكن بعض الأشخاص يتتبع الرخص في الأقوال، حينما يجد مسألة خلافية ويجد من يرى التحريم لقوة الدليل الذي اقتضى ذلك، ويرى غيره من العلماء أو عالما من العلماء يرى الإباحة لأن ذلك الدليل لم يطلع عليه أو لم يثبت عنده مدى قوته فيرخص، فتجد أنه يبحث عن الأقوال الأيسر، ولا يصلح مثل هذا، بل تتبع الرخص من الأمور المنهي عنها. حتى قال بعض العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق. فعلى الإنسان أن يبحث عن الدليل إذا كان قادرا على معرفته، ويأخذ ما يدل عليه الدليل، وإذا كان غير قادر على معرفة الدليل فليأخذ برأي من يثق بعلمه وورعه، ولا يتتبع الرخص التي قال بها فلان أو فلان. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نحن معكم في إذاعة القرآن الكريم، وفي حلقة من برنامج نور على الدرب، مع ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل المباح رؤية المخطوبة سرا بإذن وليها، هل هذا هو المشروع وما سواه مخالف للمشروع في هذا الباب؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. رؤية الخاطب للمخطوبة من الأمور المطلوبة شرعا، بل ومن الأمور التي يحسن أن يحافظ عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يخطب: انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فينبغي أن يمكن الرجل من النظر للمرأة إذا كان جادا في خطبتها، وكان أهله أو أهلها على قناعة به، فينظر إليها وتنظر أيضا هي إليه، لأن النظر لا ينبغي أن يكون خاصا فقط بالرجل، وإنما على أيضا الرجل أن يمكن المرأة من النظر إليه، لأن الرجل ربما لا تبتضي هذه المرأة لسعة لسوء منظره أو لسبب من الأسباب، فكما يمكن الرجل من رؤية المرأة فينبغي أيضا أن تمكن المرأة من رؤيته، ويحسن أن تكون الرؤية من قبله معلومة للمرأة، وأن تأتي المرأة على بصيرة فتنظر إليه وينظر إليها. لكن لو أنه تخفى فنظر إليها بموافقة والدها أو أخيها لما كان في ذلك بأس، وقد روي مثل هذا عن جابر أنه أراد أن يخطب امرأة فتخفى لها حتى نظر إليها. لكن هذا لا يعني أنه لو نظر إليها دون أن تعلم به فأعجب بها أنه لا تمكن هي من رؤيته إذا رغبت. أحيانا قد لا تكون المرأة راغبة في النظر إلى الزوج ويكفي أن وصف لها، لكن لو أرادت أن تنظر إليه ينبغي أن تمكن من رؤيته حتى على نحو لا يكون هو عالما به. ممكن أن تنظر إليه في الشارع أو تقف مع وليها في مكان يمر به، لأن النظر حق للطرفين معا. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا حدثت صديقي عن شخص هو لا يعرفه وذكرته بأشياء فيه، هل هذا من الغيبة؟ إذا تكلمت عن شخص هو لا يعرفه لا باسمه ولا بوصفه وأردت أن تحذره عن مثل ما يفعله ذلك الشخص، فتقول: إني أعرف شخصا فعل كذا وكذا وكذا وترتب على ما فعله من الأضرار كذا وكذا، حتى تنثر عن ذلك الخلق الذي يتخلق به ذلك الشخص وعن تلكم الأفعال التي قام بها، ولم يكن قصدك النيل من ذلك الشخص، وإنما كان القصد أن تبين لهذا أن ذلك السلوك الذي انتهجه الشخص الذي تتحدث عنه أدى إلى أمور لا تحمد عقباها، وهو غير معروف له لا باسمه ولا بوصفه، فلا يظهر أن هذا من الغيبة. وهل ينطبق هذا على من سئل عن رجل لخطبته إحدى البنات أو الفتيات وذكر عيوبه أو محاسنه؟ جاء في الحديث: المستشار مؤتمن. ومن يسأل عن شخص وكان السؤال من أجل قبوله أو رفضه فينبغي أن يكون صادقا، ولكن إذا علم أن العيوب التي فيه جارحة وأنها شديدة ومثله لا يناسب هذه الأسرة أو تلك المخطوبة، فيمكن أن يجيب بجواب مجمل ويقول: إن هذا الشخص لا يصلح لكم، دون أن يدخل في التفاصيل. لكن إذا كان يعلم أن هذه الملاحظات التي يلاحظها على ذلك الشخص من الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، وأن البعض قد لا يعتبرها عيوبا وقد يقبل الشخص ولو فيه هذه العيوب، فإنه يصرح بها ولكن يأتمنهم عليها حتى لا يشيع تلك العيوب عن ذلك الشخص، فيكون فيه تشهير به ونيل من سمعته. أحسن الله إليكم. المستمع فهد من الرياض يقول: احترق بيتي ورفضت أن أتقبل أي معونة من الأقارب والأصحاب، وحلفت بذلك وطلقت على ذلك، ولكن بعد إلحاح من الزملاء ومن الأقارب قبلت ما أعطوني، فما حكم عملي ذلك؟ عوض الله السائل عما لحق به، وعوض كل مصاب في نفس أو مال أو أهل عما لحق به. والإنسان حينما يصاب بأي مصيبة ويقف إخوانه إلى جانبه، سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو الأصدقاء أو الجيران أو غيرهم، لأجل مواساته والشد من أزره، فإن ذلك من الأخلاق المحمودة، والناس بالناس، فالإنسان لا يحسن به أن يرفض ما يأتيه من إعانة ومساعدة، لأن المسألة دين، فهو كما يساعده غيره اليوم يساعد غيره، وبإمكانه أن يرد الجميل لأهله. فما أظن أن هذا الشخص كان مصيبا في رفضه الإعانات التي بذلت له من قبل أقاربه. وقد ذكر في سؤاله أنه قد حلف وطلق ألا يقبل منهم شيئا، وهذا خطأ آخر. فعلى الإنسان إذا أراد أن يمتنع يمتنع دون أن يحلف، ثم إذا كان ولا بد من الحلف حتى يسلم من إلحاحهم مع أن ذلك خطأ فلا يحلف بالطلاق، لأن الحلف بالطلاق أمر محرم، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق سواء قصد ذلك أو لم يقصده. الحلف بالطلاق من الأمور المحرمة وأمره خطير، حتى قال جمع من العلماء إن الحالف بالطلاق يقع طلاقه، يقع ما حلف عليه سواء أراد الطلاق أو لم يريده. لكن المفتى به في هذا الزمان هو القول الآخر، وهو أن الحالف بالطلاق إذا أراد مجرد المنع ولم يرد إيقاع الطلاق إذا تحقق الأمر المعلق عليه، وإنما لم يجد عبارة أقوى من أن يقول زوجتي طالق إن فعلت كذا، وهو ليس في نيته أن يطلق ولم يقصد تعليق طلاقها على حصول ذلك الأمر، فإن هذا الأمر يجري مجرى اليمين، ومن ثم فإذا خالف هذه اليمين فإنه يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وذلك أيسر أنواع الكفارة، لأن كفارة اليمين كما هو معلوم 3 يخير الإنسان بينها، وهي الإطعام والكسوة والعتق، وعند العجز عن واحدة من هذه الكفار 3 يصار إلى صيام 3 أيام. فعلى الأخ السائل أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، ويكفر عن اليمين الأخرى التي جاءت بصيغة الطلاق، لأنه ذكر في سؤاله أنه حلف وأنه طلق، وهو خالف يمينه وقبل ما دفعه إليه أقاربه في الأخير، فيكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين في عدم وفائه بيمينه بالله، وأيضا يكفر كفارة يمين أخرى بإطعام 10 مساكين أيضا بمخالفته ليمين الطلاق التي حلفها. أحسن الله إليكم. هذا السائل مقيم في المملكة، يقول ذهبت إلى مكة للعمرة، وفي الطواف بالشوط الأول آلمتني ركبتي حتى لم أستطع من حركة أو قريب من ذلك، منعتني من الحركة، وما كان معي نقود كي أركب العربة، ولم أشترط، فلبست ثيابي ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء؟ العمرة إذا تلبس الإنسان بها وجب عليه إتمامها، وأتم الحج والعمرة لله، وسواء كانت عمرة الإسلام أو كانت عمرة التطوع. والبعض يظن أن التطوع لا يجبر أو لا يلزم الإنسان المضي فيه، الحج والعمرة أمرهما يختلف. نعم في الصيام ممكن الإنسان أن يقطع صيامه إذا كان يصوم صيام تطوع، ولذلك قيل المتطوع أمير نفسه، لكن في الحج والعمرة حتى ولو كان نفلين فإنه يجب إتمامهما. ومن ثم فإن هذا السائل قد أخطأ خطأ كبيرا حينما لبس ثيابه ونوى الخروج من الإحرام، وهو بنيته لم يخرج من الإحرام ولا يزال حتى الآن محرما، هذا إذا لم يكن أتى بعمرة بعد تلك العمرة. إن كان لم يأتي بعمرة فهو لا يزال محرم، عليه أن يذهب ويطوف ويسعى ويقصر، يعني يأتي بتلك العمرة التي قد ظن أنه خرج منها وليس عليه شيء فيما ارتكب من المحظورات، إذا كان يظن أنه بخروجه من العمرة قد انتهى إحرامه فلا يكون عليه شيء، إلا إذا كان قد حصل منه جماع فإن جمعا من العلماء يستثنون الجماع في هذه الحالة ويعتبرونه مفسدا للإحرام ويوجبون عليه المضي في هذا الإحرام الفاسد، فيأتي بطواف والسعي والتقصير ثم يذبح دما ثم يأتي بعمرة جديدة هي قضاء لتلك العمرة التي أفسدها. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أختكم سيمين، تقول: الطلاق المعلق بشرط بقصد المنع وليس الطلاق، هل يقع أم لا يقع؟ هذا ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل. نعم. بالنسبة للشخص الذي حلف أن لا يأخذ شيئا من أقاربه وهو إنما أراد منع نفسه من أن يأخذ شيء من أقاربه، وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق أو لا يقع، وذهب جمع إلى وقوعه، لكن المفتى على خلاف المفتى به الآن أنه لا يقع ما دام أن المقصود هو مجرد المنع. وسبق أن قلنا إن على السائل أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، فما قيل بالنسبة للسؤال السابق يقال بالنسبة لهذا السؤال، لكن السائلة قالت إن الطلاق مشروط، فهو إذا كان فعلا علق فلا يكون ذلك يمينا وإنما يكون طلاقا معلقا، والطلاق المعلق يقع إذا وجد المعلق عليه. لكنها تداركت في آخر سؤالها وذكرت أنه بقصد المنع، وإذا فلا يكون ذلك تعليقا للطلاق، وإنما المتكلم لم يجد عبارة تؤكد امتناعه عن ذلك الأمر إلا أن يأتي بعبارة الطلاق. فيبدو أن الأخت السائلة قد اضطرب عليها الأمر فجمعت في سؤالها ما بين تعليق الطلاق على حصول المشروط وبين قصد المنع والذي هو ليس قصدا للطلاق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الأخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام هذه الحلقة مع ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الذي أجاب عن أسئلتكم. أسأله عز وجل أن يبارك بالأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.